الحمد لله رب العالمين. إذا تقدم أن الوسطية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها شواهد الشرع من الكتاب والسنة وأثار علماء الأمة، وضبطت بأدلة الشرع وفهم الصحابة وأقوال العلماء والأئمة، كل ما يخالف هذا يضاد الوسطية أو يؤثر فيها. والأمور التي تضاد الوسطية كثيرة، من ذلك وما أذكره إنما هي أمثلة: الغلو والجفاء. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. والغلو هو التشدد ومجاوزة الحد، وقد تكاثرت الأدلة في التحذير منه. قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. قال البغوي: أي لا تشددوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ابن تيمية: قوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. وفي هذا الحديث دلالة: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، دلالة على أن الغلو هلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والحديث عند مسلم: والتنطع هو التعمق والتشدد في غير موضع الشدة. وذكر الشيخ قبل قليل حديث في الصحيحين: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن حجر: المعنى لا يتعمق الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع. وهذا الحديث كما قال العلماء علم من أعلام النبوة، لأنه ثبت في الواقع أن كل متنطع في الدين ينقطع. والغلو ليس هو وليد اليوم، بل كان في العصر الأول بدرت بوادره، إما من حب الطاعة والشغف بكثرة العبادة أو غير ذلك. وما حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته وتقالوها، فتعاهدوا على أمور، منها أن بعضهم قال: أصلي أبدا، وقال أحدهم: أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الآخر: أعتزل النساء. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فردهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلو إلى السنة. وهذا فيه دلالة أخرى أن على أهل العلم أن يردوا الناس من غلوهم إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويبين له الوسطية المنجية. وأنكر على عائشة رضي الله عنها حين جاءتها امرأة وذكرت لها من صلاتها كذا وكذا أنها تقوم الليل كله، فقال: ما هي عائشة؟ أنكر عليها الثناء عليها في موضع ليس بموضع ثناء، لأنه مخالف للسنة. ثم تولى كبر هذا الأمر الخوارج واستمروا عليه فهلكوا. قال الذهبي رحمه الله عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. وأفعال الخوارج كلها من مظاهر الغلو: التسرع في الأحكام من التبديع والتكفير واستحلال الدماء والأموال والأعراض، كله من مظاهر غلوهم. والغلو هلاك في كل شيء. حتى قال ابن القيم عن الموسوسين: قال: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده وعباداته وتعاملاته بالسنة يترهب ويدخل في باب الغالي. فمن غلا تشدد، خرج من الدين بقدر تشدده، ومن جفى خرج عن ذلك بقدر جفائه. حتى قراء القرآن، ولذلك ثبت عند ابن حبان وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، أصابه الغرور واغتر بما عنده من علم، فجفى عن السنة وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن، فيقول أحدهم: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد التفت لأصحابه: هل ترون في أولئك من خير؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة وهم وقود النار. ولذلك قال ابن القيم: الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. ومن الجفاء، وهو مثال آخر، التحزب. لماذا جفاء؟ لأنه في الحقيقة خروج عن السنة، وخروج عن الجماعة، وخروج عن السلطان، مفارقة للسواد الأعظم، ثم في الجانب الآخر غلو مع الحزب، وطاعة بلا زمام في الباطل. والتحزب ينافي السنة، بل ينافي الإسلام. الحزب الممدوح هو ما اجتمعت فيه صفات، وهو الاجتماع الكتاب والسنة مع لزوم الجماعة، وما عداه مذموم. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الخير بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف لحكام الجور. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، ما تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث جعل للناس حالتين اثنتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة وإمام، وهذا الإمام إن كان بلغ من الشر بحيث يوصف بأنه من دعاة جهنم، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية أن لا يكن لهم جماعة ولا إمام، فالواجب الشرعي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. قال الطبري رحمه الله: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع خشية الوقوع في الشر. فالمؤمن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن كان جماعة موجودة وإمام قائم، وإن كان قد حوى من الشر ما حوى، وإن لم يكن فاعتزل تلك الفرق. فالتحزب لا يجتمع مع الوسطية. أيضا مما يناقض الوسطية التسرع والعجلة وأخذ الأمور على عواهنها دون النظر في السنة وأقوال أئمة والآثار المرعية. قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: إنها لا تكون عجلا أي مستعجلين، مذايع بذرا أي تذيعون كل خبر وتبذرون الفتن في المجتمعات، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا لا ينجو منها إلا كل نومة. قالوا: يا أمير المؤمنين، من نومة؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يحدث منه شيء. والفتن من تشرف لها تستشرف، وقاعدتها: إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن العصمة منها البركة مع أكابركم. لزوم الجماعة والأئمة والعلماء ومن الوسطية والاعتدال في الأمور الصدور عن أهل الشأن، الراسخين. قال الثوري رحمه الله: التشدد كل الناس يحسنه، ولكن العلم الرخصة من عالم أو فقيه. التشدد سهل، يقول هذا يجوز هذا لا يجوز، لأن ليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. هذه الأمور يقدرها العلماء، فمن تسرع وقع في الخطأ. قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر.